الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن ابن سير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سئل اي العمل افضل؟ فقال الايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج مبرور. اشير. قال الامام البخاري عليه رحمه الله حدثنا احمد وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. تفضل. أحسنت عبد العزيز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيله. في سبيل الله. نعم. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن سيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. عبد الحكيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل

ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه. فأدبوا في ذلك، وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة واختار ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن سعيد بن جبير ومجاهد بن زيد هكذا روى لعلها رؤيا أنهم قالوا في قوله ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، خوفا من القتل والسباع. قال مجاهد وابن زيد إنهم قالوا في قوله ولكن قولوا أسلمنا، قال مجاهد نزلت في بني أسد بن خزيمة، وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا، كما ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. هذا ما أردنا أن نصل إليه، وإن شاء الله نزيده نظرا بإذن الله. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.